بل وإن لم يبيعها فله أن يخرجها من غيره، لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمره. نعم. حدثنا حجاج. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال عنه عن المرض والعيب، وذلك إذا لون أحمر أو أصفر فقد ذهبت عاهته. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار. تحمار يعني في حمراء وفي الصفراء حتى تصفر. جاء سؤال؟ لا. نعم. إذا باع نخله واشترط المنفاء الثمر. اشترط المنفاء الثمر. أول ثاني. بعد أن نعم. إذا باع النخل بعد بدو الصلاح، بل إذا باع بعد التأبيع فالثمر لصاحبها البائع. نعم. زكاة على من يكون مكلف. طيب لكن إذا اشترى البائع المشتري، نعم، إذا اشترط الثمر فهذا سوف يزيد في السعر. نعم. وهو اشترط هل ننزل بالزكاة لأن لك أحد مقابل أي ماء؟ طيب احمر أو اصفر على نفقة مال على ملك مال على ممكن باع ولا مشتري ممكن مشتري. طيب أنا بسأل إذا أحمر أو أصفر ثم بيع النخل مو الثمرة لمن تكون الثمرة؟ للبائع عليه زكاة. لكن لو اشترط المشتري فإذا اشترط المشتري فعليه زكاتها إذا كان قبل أن تحمر أو أصفر. بعد أن تحمر أو أصفر اشترط المشتري. إذا كان بعد أن تحمر أو أصفر فيع البائع. لأن وقت الوجوب أن تحمد أو تصفر ولو اشترط المشتر. نعم. نعم سمير. وجود صلاحة النخلة واحدة هل يكون بثمرة واحدة أو بالغالب؟ إذا باع البستان كله يشترط أن يكون أن يلون من كل نوع واحد، وإذا باعه أفرادا فلكل واحد حكم نفسه. واحد نعم. يكون في غالب ثمرة النخل أم يكون في كل ولو ولو ولو حبة واحدة ما هو شرط. نعم يا سليم. نعم. نعم. بعض أسطوها يصير 200 وبعض أسطوها يصير 20. نعم. وبيزكي النخل من ما يصلح ولا هو يزكيها الغالي يزكيها إني يبلغ مصاري الغالي ألم تقرأ القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا هذا جزء. لكن من أين يخرج؟ هو إما أن نخرج من الطيب عن طيب نفسها طيب دار الخير لن تنال البر حتى نفق ما تحبون أو ينفق من الردي فهذا لازم أو يخرج من الوسط فهذا تائب. لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا لأنه لابد من خص النخل كله ولابد أن نعرف أن الوسط ثلث الملك مثلا وهذا في الصعوبة. ولهذا أرى أنه يقدر قيمة النخل كله في القنت النخل